قال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي غيرها. قال: وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرض ضراب وتخرب. فضعها أي رسول الله حيث أراد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بقي أراضك، ذلك ما نراه قبلناه منك ورددناه عليه، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذب رحمه. قال: وكان منهم أبي وحسان. قال: وباع حسان حصته منه من معاوية، وقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع رسل بني جديدة. حديلة عندك الجيم؟ حديلة هي بالحاء عندي. عندك جيم؟ بالحاء بالحاء اللي أعرف أنه بالحاء. راجع لحظة. نعم الفتح شو يقول عندك؟ الله الحديلة ما هو. نعم حديلة عندي أنا. نعم أي حديلة. نعم حديلة. نعم بالحاء. نعم حديلة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان جواز أن الإنسان إذا تصدق في صدقة وأطلق ثم سلمها وكيله، إذا أطلق في الصدقة إلى وكيله أن يضعها ثم الوكيل ردها إليه وقال: ضعها أنت في مكان كذا وكذا، فإن هذا جائز. ثم ردها الوكيل إليه فإن هذا جائز. فعقد هذه الترجمة وأورد حديث أبي طلحة وكرره لاستنباط الفوائد كما مر معنا. فأبو طلحة لما تصدق بالحائط جعله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ضعه حيث شئت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رده إليه، قال: خليك معنا يا أبو أحمد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رده إليه فقال: اجعله في بني عمك. واضح الله؟ فهذا يجوز، هذا جائز أن الإنسان يتصدق ويعطي الشخص صدقته ليضعها أين يريد، ثم ذلك الوكيل يردها إليه، يردها إليه يقول: أنت ضعها في مكان كذا وكذا، فإن ذلك جائز. ثم ذكر حديث أبي طلحة أنه لما نزلت هذه الآية أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، في إنها لله فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله، أرجو بره وذخره. فضعها أي رسول الله، يعني يا رسول الله، حيث أراك الله. هذا شاهد الترجمة. هنا جعلها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ يا أبا طلحة. بخ يعني كلمة تعظيم، كلمة تعظيما، هذه صدقة عظيمة وطيبة. ذلك مال الرابح قبلناه منك ورددناه إليك. هذا الشاهد أيضا، هذا الشاهد، ورددناه إليك. فبعدما أعطاها الوكيل ردها الوكيل وهو النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فاجعله في الأقربين. فتصدق بها أبو طلحة على ذوي رحمه، وهذه فيه فضل الصدقة على الأقارب، فيه فضل الصدقة على الأقارب. قال: وكان منهم أبي وحسان. قال: وباع حسان حصته منهم من معاوية. حسان باع نصيبه على معاوية رضي الله عن الجميع. فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة التي في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. نعم نعم. ايش يقول؟ ابن حجر. طيب سين. نعم. باب قول الله عز وجل: واذا حضر قسمته الغرفة واليتامى والمساكين فارزقوهم. حدثنا محمد بن فضل ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان الناس يزعمون ان هذه الايه نسخ، ولا والله ما نسخ، ولكنها فيما تهاون الناس هما واليان: وان يرث فذاك الذي يضره، ووان لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا املك لك ان اعطيه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. عقد هذه الترجمة لبيان أنها ليست بمنسوخة، وأن الأقارب واليتامى والمساكين إذا حضروا القسمة أنهم يعطون، أنه يستحب أن يعطون، ليس بلازم وليس بواجب، لكن يستحب أن يعطون تطيبا لخواطرهم إذا حضروا. ولهذا ذكر أثر ابن عباس أنها لم تكن منسوخة، يعني أنها محكمة لكنه مستحب الإنسان يعطيهم إذا حضروا. فقال: باب قول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الناس يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، يعني تساهلوا فيها فصاروا ما يعطون الأقربين. قال: هما وليان، وال يرث وذاك الذي يرزق، يعني الذي يحضر القسمة قسمة الميراث واليان، أحدهما يرث، وهذا الذي يرث هو الذي يرزق، يعني هو الذي يعطي، يعني الذي يرث يعطي الأقارب الذين حوله الذين لا يرثون، يعطيهم شيئا. ولهذا قال: وال يرث وذاك الذي يرزق، يعني يعطي، هذا مستحب ليس بواجب، يعني مستحب أن يعطي. ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف، وال لا يرث يعني ليس له نصيب من الميراث لكنه يرزق. ايش معنى يرزق؟ يعني يعطى. فالذي لا يرث هو الذي يعطى، الذي لا يرث هنا هو الذي يعطى. الذي يقول بالمعروف يعني يقال له قول معروف، كما قال الله عز وجل: واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فالذين لا يرثون ارزقوهم من هذا وقول لهم قولا معروف، فالوالي الذي يرث يرزق. ايش معنى يرزق؟ يعني يعطي. ما هو الرزق؟ اي العطاء بدون مقابل. ولا تقول اللهم ارزقني، اذا دعيت تقول اللهم ارزقني، ما ارزقني يعني اعطني عطاء يعني بدون مقابل. فان الله عز وجل يعطي عباده بدون مقابل، لانه هو الذي تكفل بارزاقهم، فهو الذي يرزق هؤلاء الذي يرث هو الذي يرزق، يعني هو الذي يعطي الأقربون، يعطيهم مما أخذ بدون مقابل طبعا استحبابا وليس وجوبا. أما الذي لا يرث هذا هو الذي يرزق، يعطى ويقال له قول معروف. ولهذا قال ابن عباس إن هذه الآية ما نسخت، لكن الناس تساهلوا فيها. وهي الآن عندنا تساهل ولا متروكة؟ بل الوارث ليت حصل شيء، بعضهم يحرم وهو وارث، نسأل الله العافية. نعم. باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. لمن يتوفى ولا توفي؟ يتوفى. نعم. ما فيها؟ لمن يتوفى فجأة. إيه لحظة يا أبو أحمد، شوي ارفق بينا يا أبو أحمد. ها؟ توفي. نعم هذا صحيح. يتوفى يعني ما مات إلى الآن. نعم. أي نعم. توفي. نعم. باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي فتكت نفسها وراها لو تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: أقضي عنها. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب لمن توفي فجأة عندكم فجاءة ولا فجأة؟ فجاءة فجأة، صحيح فجأة، لكن قد تكون نسخة فجأة، لكن صحيح فجأة. باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. هذه الترجمة عقدها المصنف لمسألتين. المسألة الأولى لمن توفي فجأة، فإنه يجوز أن يتصدق عنه، يعني لم يتمكن من الصدقة أو من الوصية فمات فجأة، فإن الصدقة عنه جائزة، والمسألة الثانية قضاء النذر عن الميت، فإنه يقضي عنه وليه، فإذا كان نذر صوما أو نذر صدقة أو غيره فإنه يستحب أن يقضي وليه عنه، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت خرج نفسها فلت يعني فجأة، إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها. دائم تأتينا مثل هذه التراكيب أفأتصدق عنها. الأصل ها الفاء حرف عطف أو ابتدائية فتكون في أول الجملة، يعني فأتصدق عنها، لكن دائما الاستفهام له الصدارة، ولهذا قدمت الهمزة لأنها استفهام، وإلا تركيبة الكلام ها فأتصدق عنها، يعني يقدم الفاء على الاستفهام، لكن لما صار الاستفهام مما له الصدارة قدم على حرف الفاء، فقال أفأتصدق عنها، قال نعم تصدق عنها. وهذا هو الشاهد الترجمة، أن الصدقة عن الميت جائزة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضيه عنها. والبخاري رحمه الله تعالى أسهب فيها مثل هذه الأبواب وهو يتكلم في كتاب الوصايا، كل هذا ليبين لك أن مثل هذه الحالات كالوصية، يعني كما لو أنه أوصى. وإذا مات الإنسان وعليه نذر أو عليه شيء واجب فهذا كما لو أوصى به، لأنه الآن أصبح واجب عليه، فكأنه وصية، يعمل كما يعمل بالوصية. نعم. باب الإشهاد في الوقت والصدق. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن وجوبة أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أقى بني ساحلة توفيت أمه وهو ظاهر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال لا. قال فإني أشهدك أن حاذية المتراب صدقة عنها. قال باب الإشهاد في الوقف والصدقة. عقد هذه الترجمة للإشهاد في الوقف والصدقة، أنه يشهد في الوقف والصدقة. وأيضا الوقف من أعمال البر، فحتى لا يتوهم متوهم أن مثل عمل البر هذا يخفى، ترجم البخاري بالإشهاد على الوقف، يعني حتى لو كان عبادة والعبادات الأصل إخفاؤها، إلا أن الوقف يشهد عليه حتى لا يضيع عند الورثة، ويتلاعب به الورثة، فيشهد عليه. وإن كان الوقف من الأعمال التي يندب إخفاؤها، لكنه لما كان الوقف عرضة للضياع وعدم الاهتمام به ونسيانه، صار الإنسان يشهد عليه ولو علم الناس به. فقال باب الإشهاد في الوقف والصدقة. والصدقة أيضا يشهد عليها، والمناسبة لكتاب الوصايا، أن الإنسان إذا تصدق بشيء فكأنه أوصى به، يجب على من بعده أن ينفذ هذه الصدقة وأن لا يتلاعب بها. وإذا كان هناك وقف أيضا يجب على الناظر وعلى من كان بعد الواقف أن يعتني به، فصار كالوصايا. ولهذا البخاري يكثر من التراجم في باب الوقف، مع أنه في كتاب الوصايا. وأيضا سيتكلم عن الأيتام وما يتعلق بهم. لماذا؟ لأن ولي اليتيم كالقائم على الوصية، فكأنه وصي على الأيتام، لأنه يجب أن يراعي في اليتام وفي أموالهم ما أمره الله به، فأخذ حكم الوصية كأنه وصي، فعقد هذه الأبواب والتراجم تحت كتاب الوصية. ثم ذكر حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنها توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت بها؟ قال: نعم. وهذا كما سبق، الصدقة عن الميت جائزة. قال: نعم. قال: فإني أشهدك، هذا الشاهد، فإني أشهدك أن حائطي المخراف، يعني الذي قرب قطافه، صدقة عليها، صدقة عليها. ومعنى صدقة عليها يعني عنها، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، لأن هنا لا يريد أن يتصدق عليها، لكن يريد أن يتصدق عنها، يعني يجعل البستان صدقة عنها، صدقة عنها. نعم. باب قول الله تعالى: ولا تؤتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كثيرا، وإن شئتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن شئتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: هي اليتيمة في حجر وليها ويرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من جملة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقضين في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت: فبين الله في يدي أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بجنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يكتسبوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم إلى آخره. عقد المصنف هذا الباب وترجم له بالآية، ترجم له بالآية فيما يتعلق بالأيتام، فيما يتعلق بالأيتام. والمصنف رحمه الله تعالى أدخل هذا الباب في كتاب الوصايا، لأن ولي اليتيم مثل الوصي، ولي اليتيم مثل من أوصي، والحكم واحد، الحكم واحد، يعني هذا يعمل ويتقي الله عز وجل ويقوم بما أمر به لأنه وصي، كذلك ولي اليتيم يقوم على ذلك كما يقوم الوصي، كما يقوم الوصي. فقال: باب قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وآتوا اليتامى أموالهم يعني أعطوا اليتامى أموالهم، واليتامى جمع يتيم، اليتامى جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ، من مات أبوه قبل أن يبلغ. أما إذا بلغ فلا يسمى يتيم، إذا بلغ فلا يسمى يتيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمى بعد احتلام، فمن مات أبوه فإنه يسمى يتيم، ومن مات أبوه وأمه يسمى لطيم. يقول: من مات أبوه وأمه يسمى لطيم، كالظهر يسمى لطيم، أنا بعيد أحد بها لكن أظن يسمى لطيم. و قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الخبيث هو مال اليتيم، الخبيث هو مال اليتيم، والطيب هو مالك أنت، الطيب هو مالك أنت. سمي مال اليتيم خبيث يعني حرام، لأنه لا يجوز أكله، لأنه لا يجوز أكله. فهم كانوا يبدلون مال اليتيم، يبدلون، يعني مثلا إذا كان اليتيم له شاه سمينة، اليتيم له شاه سمينة والولي له شاه هزيلة، يبدلها، يأخذ الشاه الهزيل يضعها اليتيم، ويأخذ السمين يضعها له، فيستبدل الخبيث بالطيب، بالطيب. فإذا كان مال اليتيم طيب، إذا كان مال اليتيم أكثر وأحسن، أخذه الولي، أخذه الولي. ولهذا يسمى خبيث. لماذا خبيث؟ يعني حرام لا يجوز أكله، خبيث عليه هو، خبيث عليه هو، على الولي. قال: ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم يعني أموال اليتامى إلى أموالكم، إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع، يعني ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وعبر هنا بالأكل، والحكم يشمل حتى لو أخذ مال اليتيم بغير الأكل فإن الحكم واحد، يعني لو أنه أخذ ثوب اليتيم ولبسه هو نفس القضية، يعني ما يلزم أن يكون أكله، لا، لو أخذ مال اليتيم وأحرقه فالإثم واحد، لكنه عبر بالأكل لأن غالب الانتفاع يكون بالأكل، غالب الانتفاع بما يكون الإنسان، وإلا كله محرم. يعني أخذ مال اليتيم على أي وجه من الوجوه فإنه يكون محرما. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، حوبا يعني ذنبا، يعني ذنبا عظيما، أكل مال اليتيم ذنبا عظيما، ولا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام جعله من السبع الموبقات أكل مال اليتيم، وقال الله عز وجل إن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والآن مع الأسف الشديد فيه تساهل بأموال الأيتام، إما تساهل بأكله يؤكل، وإما تساهل بتفريطه، بتفريطه يعني بعض الناس عنده مال الأيتام ويريد مثلا أن ينميه لهم أو يعمل، فيدخل فيه في تجارات مغامرة، يغامر به ويجعله مثلا ديون، هذا محرم، هذا محرم لا يجوز. يعني مال اليتيم لا يعمل به إلا فيما يتيقن أو يغلب على الظن الربح، فإذا تطرق إليه الخسارة بأي وجه من الوجوه أو الغرر أو الخطر لا يجوز، لأن الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم أيها الأولياء، لأن الكلام الخطاب من الأولياء يا ولي اليتيم، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني تعدلوا في اليتامى، تعدلوا في اليتامى. والمراد باليتامى هنا قول تعدل في اليتامى المراد اليتيمات، المراد اليتيمات يعني البنت اليتيمة التي تكون في حجر ابن عمها، أحيانا يكون الولي ابن العم، يكون الولي ابن عم البنت هو ابن عمها، يعني ما لها، مات أبوها وليس لها أعمام، وليس مات أبوها وليس لها إخوة، وليس لها أبناء إخوة، وليس لها أعمام، من لها؟ ابن عمها، فابن عمها هو وليها، هو وليها، ثم يظلمها، يظلمها إذا أعجبته بجمالها أو بمالها تزوجها ولم يعطها المهر الذي تستحقه كغيرها، هذا ظلم، هذا ظلم. فإن أعجبته تزوجها وبخسها المهر، وإن لم تعجبه تركها، وإن لم تعجبه تركها. فقال الله عز وجل ولا وإن خفتم أن لا تقسطوا يعني تعدلوا في اليتامى تعطونها المهر، تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني اتركوا نكاح اليتيمات وانكحوا ما حل الله لكم من النساء. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير كان يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت هي اليتيمة في حجر وليها، في حجر ولي يعني يكون ابن عمها، فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها، يعني تعجبه بمالها، تعجبه بجمالها، فيريد أن يتزوجها لهذين السببين، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، يعني أقل، يعني بأقل من مهر نسائها، وهذا ظلم، هذا لم يقصد في اليتيم، لم يعدل، بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، يقصد يعني يعدلوا، يعني يعطوها الصداق الذي تستحق، يعني صداق مثلها، صداق مثلها. فإذا كان المهر 50,000 فأراد أن يتزوج التي في حجره، التي في حجره يعطيها 50,000، ما يقول تزوجها ب10,000 ريال مثلا، لا، هذا لا يجوز. ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نساء، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، من سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم قل الله يفتيكم فيهن، قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها، يعني رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها، يعني بمهر مثلها، بسنتها يعني مهر البنات اللاتي يأخذن مثلها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها، يعني إذا كان لا يرغبها لأنها ليست جميلة وليس عندها مال تركوها، وإذا عندها مال أو جمال أخذوها بغير المهر الذي تستحقه، فناهم الله عن هذا. فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق، يعني يقسط يعني يعدلوا، يعدلوا ويعطونها المهر الكامل الأوفى. والتمسوا غيرها من النساء قال فكما يتركونها حتى يرغبون حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا الأوفى من الصداق ويعطوها حقها يعطوها حقها. وهذا الشاهد هذا الدليل على أنه ترجمة عقد الترجمة بالآية صدر الترجمة بالآية جعل الدليل هو الترجمة فقال باب قول الله وآتوا اليتامى أموالهم. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد.